الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من أدب الصاحب مع صاحبه أن يخفف عنه ولا يكن على أخيه ثقيلا وقلنا ما قاله الشاعر لن تستتم جميلا أنت فاعله إلا وأنت طريق الوجه بهلول ما أبسط الخير فابسط راحتيك به وكن كأنك دون الشر مغلول يعني إذا لم تستطع أن تدخل الراحة على أخيك بالفعل فأدخلها عليه بالابتسامة فالابتسامة كما ذكرنا في اللقاء الماضي كلمة طيبة لكنها بغير حروف وكن من أهل الخير وإذا ذكر الشر وأهله فاجعل يدك مغلولة يعني ابخل أن تكون مع أهل الشر أو أن تكون شريرا كذلك من أدب الصاحب مع صاحبه أن تفعل ما يميله إليك كل شيء تستطيع أن تستميل به صاحبك إلى صحبتك فافعله موقف طيب مناسبة هدية وهكذا واعلم أن من أمور الاستمالة المزاح ولكن المزاح الطيب تضفي عليه الراحة دون ألم ودون جرح مشاعر كأن تذكر له طرفة أدبية أو تقرأ عليه قصة من القصص التي من ورائها نفع لك وله والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الكرام هذا الحال فقص عليهم قصصا وضرب لهم أمثلة ووضح لهم بكل وسائل التوضيح وذكرنا في اللقاء الماضي أنه صلوات الله وسلامه عليه مزح مع عجوز لما جاءته تسأله الجنة قال لها إن الجنة لا تدخلها إيه؟ لا يدخلها عجوز ثم لما خافت المرأة على نفسها بين لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل الجنة جميعا على سن واحدة خاصة المكلفين يعني على سن 33 سنة إذن ابنة 33 عجوز ولا شابة؟ شابة كذلك المرأة التي جاءت تشكو زوجها فقال له النبي عليه السلام أعرفه هو الرجل الذي في عينيه بياض فذهبت المرأة تتفحص عين زوجها فأخبرته الخبر فضحك الرجل وقال لها يا امرأة ومن منا ليس في عينيه بياض هذه ضحكة ولا لكن بالباطل ولا بالحق بالحق لكن المزاح الذي فيه انقاص للقدر وفيه تنقيص للمهابة هذا حرام ولا يجوز هذا حرام ولا يجوز والمزاح السيء يقطع المودات ويباعد بين المتواصلين ومن ثم الشاعر يقول أكرم جليسك لا تمازح بالأذى إن المزاح ترى به الأضغان كم من مزاح جذ حبل قرينه فتجذمت من أجله الأقران. يعني يقول لك صاحبك عندما تجالسه أكرمه، وإكرام الصاحب في الجلوس تنزله في المكان اللائق به. ثم إن ضاحكت ضاحكه بالطيب ولا تضاحكه بالسيء، فإن الضحك السيء يفرز أضغانا ويجلب غيظا. ثم بيّن أن كم من مواقف المزاح قطعت الصلات وأذهبت المودات وضيعت القرين من قرينه والصاحب من صاحبه. فالمزاح في غير طاعة مسلبة للبهاء ومقطعة للصداقة، لأنه ينبت في القلوب الغل، نعوذ بالله تعالى من الغل، ونسأل الله تعالى الدار التي لا غل فيها، عرفها الجنة إن شاء الله، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. والمزاح فيه كلمة زاح، زاح يعني إيه؟ يعني أبعد، فلان ده تزاح يعني مشي، يعني أصبح بعيدا عنك. والمزاح سمي بالمزاح لأنه يزيح عن الحق، يزيح عن الحق. وكم من افتراق بين أخوين وهجران بين متآلفين، كان سبب ذلك كله المزاح. يعني واحد لاثنين أصحاب وواحد أمام الناس كده وعمل فيه حركة ناقصة أحرج صاحبه أمام الناس، بعدها هل يبقي على صحبته؟ أبدا، ستنتهي الصحبة. وأحد الشعراء يقول في يوصي ولده، يقول له: يا بني لا تكو مهما حييت مماريا، ودع السفاهة إنها لا تنفع، لا تحملن ضغينة لقرابة إن الضغينة للقرابة تقطع، لا تحسبن الحلم منك مذلة إن الحليم هو الأعز الأمنع. ما هو المراء؟ الجدال والمزاح غير الطيب يدخل في المراء. بقول له: يا ابني إن عشت مهما عشت أبعد عنك المراء، واترك السفاهة، فإن السفاهة بئس العشير، لا تنفع صاحبها أبدا. ثم يوصيه ويقول: يا بني لا تحمل في قلبك ضغينة لقريب حتى ولا لبعيد. لماذا؟ لأن الضغائن تقطع العلاقات، الضغائن تقطع العلاقات. ما تقول في زوج وزوجة؟ الزوج دائما قلبه مليء بالغيظ من امرأته، إن رآها تصلي تغيظ، وإن رآها تتصدق تغيظ، وإن رآها تصل أرحامها تغيظ، قلبه مليان غل من جهة زوجته. طيب هذا ضجيع طيب ولا ضجيع سيء؟ سيء. والعكس، وهناك امرأة كذلك إن رأت زوجها على علاقة طيبة بالناس تتغيظ، وإن رأته على علاقة طيبة بأمه تولع نار، وإن رأته على علاقة بأرحامه كذلك، بل وإن رأته على علاقة بأهلها طيبة تتغاظ. ومن ثم بئست الصاحبة هي. يقول: يا بني لا تحملن ضغينة لقرابة إن الضغينة للقرابة تقطع، لا تحسبن الحلم منك مذلة إن الحليم هو الأعز الأمنع. يعني لما يحدث شيء يعكر تأنى، لا تسارع في إصدار الحكم على المتكلم ولا تصادر قوله، إنما تأنى ثم قابل ما جاءك من سوء بالحسب. هذا هو الحلم، مش ده الحلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس ودلسوا عنده صلوات الله وسلامه عليه، وسمع من خطيبهم وسمع من شاعرهم، رأى فيهم رجلا لا يتكلم كثيرا، يتجمل بالسكوت والصمت، ثم قال له كلمة، قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، فيك الحلم والأناه. الحلم ده خلق عظيم وصعب لا يطاق ولا تطيقه إلا النفوس الكبار. الحليم ده هو أعز الناس وهو أمنع الناس، وترى الناس يهابوه. لماذا؟ لحلمه، والحلم ده وقار. الحلم وقار. الحليم لا هو ثرثار ولا مهزار، إنما الحليم متأني يتحلى بالصمت والسكوت، والكلام منه قليل، والكلمة بتطلع مثل الرصاصة رايحة في مكانها مع زي لا تخطئه. وإذا تكلم استجاب الناس لكلامه، وإذا أشار يعني نفذوا إشارته. يبقى ده الحليم، هذا هو الايه؟ الحليم. والحلم من صفات الأنبياء يا جماعة، حتى يعني قوم شعيب مش لما يعني تهكموا قالوا إنك أنت الايه؟ الحليم الرشيد. فحبذا لو كان مع الحلم رشد، لو كان مع الصمود أو مع الصمت والوقار رشد، عند ذلك يسود غيره. يبقى الحلم ده من صفات السيادة. كبير العيلة أحلمهم وليس أسنهم، مش الكبير كبير السن، لا، الكبير ده اللي هو بيسميه كبير العقل، اللي بيسمع، إذا أتاه أحد وتكلم يقوم يسمع، ولما يسمع لا يسارع في الحكم، إنما يرتب شيء على شيء على شيء، وبعديها يقول له: يا ولد الصحيح كذا، افعل ولا تفعل. قال: يا بني لا تحسبن الحلم منك مذلة. أيوة، ما في ناس كده لما تحلم عليها يفكروك ضعيف، يفكروك عاجز، يقوم يزيدوا في السفاهة. إن زادوا في السفاهة ونزلت إليهم تجاريهم أصبحت مثلهم. لا يعني، وأنا قادم إلى الدرس استوقفني ولد كده شباب من الشباب، وقال لي: يا مولانا تفضل. قال لي: مراتي حبستني في البيت وحلفت بالله ما تفتح لي ابدا الا لما اطلقها. فقلت له: يا ابني وانت عملت ايه؟ قال لي: يا عم الشيخ ما انا كنت رايح الشغل. قلت له: ما بالناقص يوم شغل وقدم عرضه. قال لي: لا يا عم الشيخ، لما تغيظت والناس واقفه قلت لها افتحي وانت طالق. قالت لي: مش ينفع. قول بالثلاثه. قلت لها بالثلاثه. طيب يبقى هو هنا جاراها ولا ظل على حلمه؟ جاراها. فلما جاراها اصبح مثلها، وهو اصبح مثلها بالفعل ولا انقص منها؟ ها، اصبح مثلها ولا انقص منها؟ هو انقص منها، لان عهدته هو الطلاق، ده عهده الرجل، ما دخل المراه بالطلاق. ومن ثم ان حلمت مره وطمع فيك الاخر لا تجاريه فيما يطمع ولا تجاوبه، لا، بل يكن منك الحلم مرة ومرة ومرة. هيقولوا ضعيف خليهم يقولوا، هيقولوا ذليل خليهم يقولوا. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: يخاطبني السفيه بملء فيه، وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هو يزود في السفاهة وأنا برضو متحمل ضاغط على أعصابي، القوة الغضبية عندي متحكم فيها قافلها بالقفل. يزود في السفاهة، أنا معاه مثل عود البخور، تولع فيه كل ما تولع فيه زيادة يعطيك إيه؟ يفيض عليك بالرائحة الطيبة أكثر وأكثر. قال: يخاطبني السفيه بملء فيه فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. لا تحسبن الحلم منك مذلة إن الحليم هو الأعز الأمنع. إذن من شروط الصحبة الحلم عن الصاحب. لو عاملت الصاحب بما يصدر منه من حماقات لن يبقى لك صاحب، لن يبقى لك صاحب. واعلم باركك الله أن العاقل نفاع، العاقل نفاع، والسفيه لا يأتي من ورائه نفع. قد يريد أن ينفعك لكنه يضرك وهو لا يدري. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الناس إلى الله تعالى قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يعني سل نفسك، وأنا أسائل نفسي، يوم مضى اللي هو النهاردة، طيب ما هي المنفعة التي جاءتني من غيري وما هي المنفعة التي وصلت غيري مني؟ حاول كده مرة من مرات تحاسب نفسك تشوف كم منفعة عملتها في اليوم، وتنظر فيما جاءك من منافع. إن كانت منافعك التي صدرت عنك أكثر مما جاءتك فأنت على خير، فأنت على خير. النهاردة كم مرة نصحت فيها إنسان؟ النصيحة منفعة لا؟ النصيحة منفعة. طيب كم مرة وضعت يدك في يد محتاج؟ منفعة. كم مرة أمضت أذى عن الطريق؟ منفعة. كل هذه منافع. احصر احصر ما صدر منك وما أتى إليك. إن كان ما صدر منك أكثر مما أتى إليك فأنت على خير، أما إن كان ما أتاك أكثر مما صدر منك فأنت على خطر عظيم. لذلك أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ومن المنافع سرور تدخله على أخيك، يعني احمل له خبر طيب كده، يعني انظر أي خبر جاي كده، حتى لو الخبر ده يعني من على الصفحة بسرعة كده، كن أول المبشرين له بالخبر الطيب. مش الصاحب باستمرار يعني يحب الرفعة لنفسه، كذلك من شؤون الصحبة أن تحبها لصاحبك. يعني مقدمين في وظيفة، أنا وهو، اسمه هو طلع وأنا اسمي ما طلعش، لو أنا صاحب الفعل أقول له مبروك يا عم، ربنا ييسر لك ويبارك لك يا عم، ايه الحمد لله اسمك طلع. لكن ده صحبة مين؟ صحبة الأخيار. أما صحبة الأشرار بيمسح اسم صاحبه من الكشف علشان ما يعرفش، وبعديها ما يروحش يقدم ورقه، هو مش هيتعين مكانه. لكن هو للأسف الشديد القلب ايه؟ القلب مليء. ومن ثم لا، اسبق أنت بالبشرى لصاحبك، أدخل عليه السرور. لما قال رسول الله من أحب الناس الله قال أنفعهم للناس، ثم بين المنافع كالآتي، قال سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. قال ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. لما تمشي في مصلحة واحد من أصحابك من أصحابك، المشي في مصلحة الغير أعلى من الاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انظر أنت كم من مصلحة قصدت أن تمشي فيها أو أن تسهم فيها، وكم من مرة رفضت. ومن ثم الصاحب لا بد أن يسوق المنفعة إلى صاحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا يا رب العالمين. وعلى العاقل ألا يصاحب اللئام، لا تصاحب اللئيم، لأن اللئيم مثله مثل الحية اللي ما بتسمعش. عارف الحية ما بتسمعش؟ هي الحية لها أذن ولا بتسمع بالذبذبات؟ ها؟ تسمع من ايه؟ نسأل واحد في علم الحشرات. اللئيم كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا اللدغ والسم، ما عندهاش غير كده. أول ما بتمسك حاجة على طول بتلقي ما عندها مباشرة. واللئيم كذلك لا يصل ولا يصاح، لا يصل ولا يصاح إلا عن رغبة أو رهبة. يا فيه مطمع لي في البيت عندك، يا عندك مصلحة، إذا أنه يستحلب يستحلب يستحلب لغاية ما يتمكن، أو يتمسكن لغاية ما يتمكن، وبعديها ما عرفكش. أو خايف منك، يا إما طمعان فيك يا إما خايف منك، ده صحب ده اللئيم. أما صاحب العاقل الذي يصحب بلا منفعة، منفعته وجه الله. فاللئيم مثل مثل الحية الصماء لا تعرف إلا اللدغ والسم، لا يصل ولا يؤاخي إلا لرغبة أو لرهبة. أما الكريم يود أن يوصل لصاحبه ما يستطيع ولو لم يستطع إلا أن يقدم روحه لقدمه. في واحد كده تبقى أنت ماشي معاه على الأسفل، ماشي معاه على الطريق العام، وبعدين تيجي عربية يروح شدك كده، يشدك والتاني يدفعك قدام عربية، صح كده ولا مش صح؟ فيه ولا فيش؟ فيه. فاللي بيشدك ده ويعرض نفسه للدعم ده صاحب كريم، ده صاحب كريم. أما أول ما يشوف العربية يدفعك يمة عربية ويجي كده، ده صاحب اللئيم. فالكريم يعني من مقابلة واحدة يستديم الجود والكرم. لو قابلته مرة واحدة وعملت معه معروف مرة واحدة أيام ما كنت طالب، وبعديها قابلته كده بعد 30 سنة، يقوم تلاقيه لسه المعروف مأثر فيه، يقوم ياخدك بالأحضان ويعمل لك كل ما لا تتوقع. من أجل إيه؟ من أجل ما أنك في مرة مغادرة قلت له يعني عزمت عليه، عزمت عليه. ومن ثم الكريم وفي، الكريم وفي. أما اللئيم لا وفاء عنده، لا وفاء عنده. أكرمكم الله، في الحيوانات، في حيوانات مشهورة بالوفاء وأخرى مشهورة بالغدر. المشهور بالوفاء في الحيوانات الكلب، أكرمكم الله، الكلب. الكلب ده أكرمكم الله لو إنك يعني في يوم من الأيام كده يعني أعطيته لقمة، يقوم يشيلها لك معروف وجميل. كل ما تيجي بالليل يعني يبدأ كده ينبح، لما يسمع صوتك يسكت، يسكت خالص ولف حواليك ولعب ديله، وفاء بإيه؟ بما أسديت له من معروف، وده أنه مصاحب طول العمر. لذلك احرص على صحبة الكريم، فإن صحبته دواء، وإياك وصحبة اللئيم فإن صحبته داء. واعلم بركك الله أن من أدب الصاحب مع صاحبه أن يحب له الخير كما يحب لنفسه، وألا يحقد عليه وألا يحسده إلا إذا تمنى أن يكون مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في الحسد، قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أعطاه الله مالا فهو يقوم على إيه؟ هلكته في الحق، يعني بيصرفه في وجوه الخير. مش في إشكالية تتمنى أنك تكون مثله، ده حسد حسد. بس حسد ايه؟ حسد مأمور به بيسموه غبطة. اما فلان ده يا ده يا فضل التابع 10 جنيه زيادة ليه؟ واحنا نروح فين؟ يقوم يبدأ يحط عينه من 10 جنيه يعني يبحر له فيها كده عشان تولع نار. يعني هو لا يحب لغيره الخير ابدا ابدا. لا لا، جنب الصحبة الحسد والحقد، واعلم ان الحسود لا يسود. في كتب الأدب قصة ذكرناها قبل ذلك ونذكر بها. كان يعني هناك ملك، وكان الملك يحب أن يكون في جلسته أهل العلم، فطبعا المنصة ما هتساعش غير 5 6 هو وزراءه معاهم واحد من العلماء. وكان يركن إليه كده كلما يعني أحس بضعف يقول له يا عم الشيخ ذكرني قولي نصيحة. فقام قال له في يوم كده يا مولانا قول لي النهارده نصيحة. قام قال له يا سيدي أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء تكفيه إساءته. وبعدين ثاني يوم قال له قول لي نصيحة. قام يقول له هي هياها باستمرار كل يوم يصبحه بهذا الصباح، يقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء تكفيه إساءته. فطبعا في علماء آخرون في مجلس الملك بس قاعدين فين؟ قاعدين مش المؤخرة، قاعدين في المواجهة كده يعني. أما الصف اللي فيها الملك قاعد معاه الشيخ ده، أما الآخرون قاعدين في الأرضية. فطبعا واحد من اللي قاعدين قال لك الله، هو اللي ما عندوش غير كلمه ديت، ما انا عندي بضاعه اكتر منه وانا مفوه احسن منه، يعني هو ليه الملك واخده بالذات ذنبيه يعني كده. فعمل ايه؟ عمل قصه كده، عمل فيلم من اجل ان يبعد الشيخ عن الملك. عمل ايه؟ قال له وهو مروح كده يا سيدنا الشيخ، قال له نعم. قال له ايه رايك؟ انا عازمك بكره على غدا. قال له يعني عفيني. قام قال له الله، مش انت الشيخ؟ والنبي عليه السلام ما كان يرد دعوة يعني أتت، مش هو اللي قال ما دعيت إلى يعني لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. الذراع من اللي حجيبه؟ الغني. والكوارع من حجيبها؟ الفقير. قال لو الفقير عزمني حروح، لو عزمني غني حروح، مش كده مولانا؟ قام قال له صحيح كده. قال له انت هتعمل ايه؟ قال له ان شاء الله وانا قادم غدا ساتيك. فصاحبنا عمل له ايه؟ عمل له يعني فحفر له بئرا عميقا جدا. وهو جالس كده عدى على البيت فقدم له الغداء. ما قدم له في الغداء الا خبزا وبصلا وثوبا بس. لا طبخ له ولا عمل له حاجه مطلقه، بس هم دول كده، بصل اخضر وتوم اخضر. وجاب الخبز وقال له يا مولانا تتوكل على الله. طبعا الراجل تحرج فاكل. وبعدين سبقه صاحب البيت للملك وهو قاعد في البيت عنده، قال له يا سيدي لا ادري لماذا تحرص على ان تجالس فلان، ده فلان ده قال فيك السبعه وذمته. قال وما قال؟ قال انه يقول انك ابخر. البخر ده داء في المعده، عفونه في المعده بياخد على اثارها رائحه غير طيبه من الفم. قال له انه يقول انك ابخر. قام قال له او حق ما قال؟ قال نعم، وان اردت ان تصدق قولي فاقترب منه اليوم. شفت الفصل بقى؟ ما هم المشايخ يعني اصعب ناس في الفصول، افهم شوي. فصاحبنا اكل التوم والبصل وبعدين قام طلع راح على الملك. فالملك فرغه الكرسي، جاب على الكرسي. فالملك عمل ايه؟ راح مجرب كده. جرب من مين؟ من الشيخ. فالشيخ عمل كده، عمل كده ليمنع اذاه عن الملك، عمل كده. فالملك قال لك بس يبقى فلان كلامه صحيح. كان الملك لا يكتب بخطه الا عطيه. ما كانش بيجيب يعني يدعو بالراسة والقلم إلا ما يكتب عطية أو هدية. وبعدين دعا بقرطاس وقلم فجاءوا بالقرطاس والقلم فكتب بإيده كده وأعطاها لمين؟ أعطاها للشيخ اللي قاعد جنبه وقال له اذهب بهذه إلى شؤون الإيه؟ المملكة. وبعدين هو نازل كده قابله مين؟ صاحب التوم البصل. قال له مولانا أنت يا ما خدت، أنت يا ما خدت، ما تعطيني حاجة لما أعطاك الله. قال له هي لك. قال مبروك عليه. فأخذها وذهب إلى شؤون المملكة. فلما قرأوها قالوا المكتوب في الرسالة إلى السياف إن أتاكم حاملها فاقطعوا رقبته واسلخوه سلخ البعير ثم املأوا جلده تبنا وأرسلوه ورأسه إليه. قالوا له أنت جاي للسياف؟ قال لهم لا لا لا مش بتاعتي، هذه ليست لي، بتاعت الشيخ فلان. قالوا لا رجعة في كلام الملك. أخذوه قطعوا رقبته وحط راسه كده في برطمان وسلخوه وملأوا جلده تبنا وأرسلوه للملك. وبعدين تاني يوم راح سيدنا الشيخ الثاني راح المملكة فلقياه الملك. قام قال له الله انت عملت ايه؟ اين الورقة؟ قال يا سيدي لقياني فلان فاستوهبنيها فوهبتها له. قال له فلان؟ قال نعم. قال أما قلت له أني أبخر؟ قال له أنا. قال له ما حصلش. قال فلما جعلت يدك على فمك؟ قال يا سيدي لأنني عند قدومي إليك أطعمني ثوما وبصلا فكرهت أن تشم مني سوءا. قال إذا صدقت، أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء كفته إساءته. لذلك يا جماعة الحسود لا يسود، ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيه. عندنا مثل أمك بتقوله اللي بعفر عفار بيجي على راسه. لذلك لا، صاحب صاحبك بالحب لا تصاحبه بالحسد. لن تستطيع أن تذهب نعمة الله التي أنعم بها عليه، مش هتقدر تغير الايه اللي ربنا قسمه، ما تقدرش. ومن ثم صاحبه بالحب، واعلم أنك إن صاحبته بالحب عاد أثر الحب عليه. ودائما قابل كل الناس بالراحة، حبيبك وعدوك. يقول الشاعر لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنه قد ملأ قلبي بالمحبات. ده الأصول يبقى ديدنك ويبقى شعارك، تقابل كل الناس بالحب. عدوك أريه منك حسن الابتسامة يقوم يهابك، وحبيبك بين القلب والقلب رسول، من القلب والقلب رسول. انت نفسك عندما تنظر في وجوه الناس وترى من يضحك تعرف الضحكة، في واحد يضحك ليسرك والتاني بيضحك عليك، صح؟ انت بنفسك بتلحظ من الضحك ده ضحك ليا ولا علي. ومن ثم دائما عامل الناس بالحب، وغمض عينيك عن صديقك ولا تكن له معاتبا طول الوقت، فإن كثرة العتاب تؤدي كذلك إلى فقد الأصحاب. كذلك من أدب الصاحب مع صاحبه بعد التعامل بالحب حفظ السر، تحفظ سر الصاحب. دامت الصحبة أو انقطعت، دامت الصحبة أو انقطعت، لأنك كإنسان حر، السر عندك قبر، قلبك مثل القبر تماما. القبر لما يموت واحد ويندفن بيطلع منه ثاني؟ بيطلع يوم النشور، بيطلع يوم النشور. لذلك يعني من أدب الصاحب مع الصاحب أن يحفظ السر حتى وإن انقطعت الصحبة. في واحد صاحب طول ما ماشي مع صاحبه شايل له السر وقول له سرك في بير، تمام كده، ولأنه ماشي تمام التمام يقوم لما يحدث بينهما معكر يبدأ يستخدم السر كالعصا الكهربائية، يقول له إن يعمل كل شوية ماسك له السر زي عصاية على ظهره. لا، هذا فعل لئام وليس من فعل الكرام أن يحفظ الصاحب سر صاحبه عند الود ويبديه ويفشيه عند الهجر. لا، الصاحب الحر الكريم الذي إن سمع سرا نسيه، لما يسمعه ينساه. وما تقولش سرك في قلبي، اللي في قلبي يطلع. والعلماء يقولون هكذا، يقولون ما بين الأضالع ما مكشوف ضائع، اللي جوه ظل عينك هينكشف ويطلع. ومن ثم ينبغي أن يحفظ الصاحب سر صاحبه دامت الصحبة أو انقطعت. ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بس الذي كان من أسراره علما، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرما. لو في صفاء السر محفوظ، تصارمنا يعني تشاكلنا وانقطعنا، برضو السر ايه؟ السر محفوظ. واعلم بركك الله ان من ادب الصحبة ان تحسن الظن بصاحبك وان تلتمس له العذر قدر استطاعتك. يعني واحد معشم في واحد وراح له قال له يعني كصاحب، يعني قال له ان شاء الله انا عندي بكرة عزومة وعادك تبقى عندي ان شاء الله، انا جيت لك اهو، يقول ان شاء الله سآتيك. هو طبعا راكن عايز يريد ان يظهر لباقي الاصحاب الصاحب ده، وبعدين صنع الطعام واتى الاصحاب وصاحبنا ده غاب. الكريم يقول لك يمكن تأخر، يمكن ما فيش عربية، يمكن حصل له ظرف، يمكن يمكن يمكن. دي في لغة الصحبة اسمها ايه؟ اسمها التماس عذر. اسمها ايه؟ التماس عذر. والتاني يقول لك لا، ده هو متكبر يجي. شوف الدي من دي متكبر يجي ديت، باقي على الصاحب ولا لؤم. اما يمكن عنده عذر، يمكن حصل له ظرف، يمكن حصل له شيء، يمكن يمكن يمكن، ديت حسن ظن والتماس عذر. والله تعالى امرنا بحسن الظن، قال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ومن ثم احسن ظنك بصاحبك. عند القراءه في كتب الرقائق وجدت معلومه طيبه وجعلتها في الكتاب. يعني امام من ائمه المتصوفه اسمه الجنيد، والجنيد رحمه الله عليه كان رجلا صالحا، كان له حال حسن، وكان بينه وبين الامام احمد علاقه، وهو من العلماء الذين لهم شهره في العلم، ولكن كان يغلب عليه حال التصوف الزهد. فطبعا سالوه في يوم من الايام كده، قالوا له ما بال اصحابك ياكلون كثيرا. كان عامل وليمه وبعدين عنده اصحابه بياكلوا، فالناس قاعدين شايفين كده، قاعدين بيصوروا الايه؟ الاكل. يا له ده كله اكل. فطبعا رجعوا عليهم قالوا له يعني ما بال اصحابك ياكلون كثيرا. وبعدين وهم اصحاب شهوه. وبعدين قالوا له ثاني الله، وده بيسمعوا القران ومش يعني مش بيطربوا. شفت؟ ما بال اصحابك ياكلون كثيرا وما بالهم أصحاب شهوة، وما بالهم يسمعون القرآن لا يطربون به، وما بالهم لا يطربون عند القصائد، حتى لما يسمع قصيدة ما بيتحركش إيه مشاعره، وما بالهم لا يطربون عند الرباعيات، والرباعيات ديت برضو فن من فنون الإيه تقسيم الشعر وتقطيعه. فطبعا شوف الجنيد هيرد يقول إيه على الأصحاب. قال أما قولكم إنهم يأكلون كثيرا، هذا لأنهم لا يشربون الخمر ولا يسكرون، ومن ثم ما عندوش شيء يعطل المعدة، وهم أصحاب أعمال. صاحب العمل ده بذل جهد بيأكل كثير ولا بيأكل بأكلة ضعيفة؟ كثير. طيب اللي ما عند اللي جسمه مش فيه مكيفات على طبيعته، لا عنده معدة فيها لا عطلان المعدة ولا خلافه، بيأكل ولا بيأكل شيء، يبقى هنا دفع عنهم ولا نفعش عنهم التهمة؟ دفع عنهم التهمة. أما قولكم إنهم أهل شهوة لأنهم قوم أعفة لا يزنون، اللي مش بتطلع بالبصر خارج البيت ولا بجس بإيده ولا عند ولا بتفرج على الفيسبوك والصفحات اللي إياها ولا على النت بكامل الفحولة ولا لأ، لما يبقى مع حريمه هيبقى شوفته ظاهرة ولا لأ، لكن لما يبقى بيفرغ بره هيروح عند الحلال يعمل ايه؟ مفلس. اسمع شوي، قال هم أهل شهوة لأنهم لا يزنون ولا يقعون في محظور. وأما قولكم إنهم لا يطربون عند سماع القرآن، لأن ما في القرآن شيء للطرب، إنما القرآن ما فيه إلا أمر ونهي ووعد ووعيد. هو أنت فكرك يعني اللي في القرآن كده ويقعد يصرخ كده ويقول لك تاني عم الشيخ ده سمع؟ ما سمعش. فهم؟ ما فهمش. ما فهمش. اللي بيفهم اللي بيسمع القرآن ويفهم عنده بتدمع تأثير للخشوع، أو بيبقى عنده شعور داخلي كده هو اللي حاسس بيه. افهم شوية. أما تاني عم الشيخ عندما يقرأ آية فيها النار يقول له تاني يا عم الشيخ تاني ايه ده، انت وصلت تتعوذ بالله، تقول اعوذ بالله. انا هضحكك بس ما تضحكش قوي، ما تضحكش قوي. في يوم من الايام يعني كنت في مجلس، واحد القراء الله يرحمه هو صوته حسن مع زي وجميل، وهناك اصوات حسنه ترغب الناس في الايه، تدخل غير المسلمين في الاسلام. اسمع شويه. وبعدين لما واحد سمعه كده فقام قال له ايه؟ قال له قوم، وراح جايب له اسم لاعب مشهور، قال له والله انت زي فلان. طب شوف يعني ايه، انزلنا بالقران الى ايه؟ ده اسفاف في السماع، ده اسفاف. هو مش موسيقى بنسمعها، احنا بنسمع كلام الله في امر ونهي وقسم ووعد ووعيد. الاصول انا انتبه عند القسم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال اذا قرات في كتاب الله امرا أو نهيا أو قسما أو استفهاما فانتبه فإن من ورائها أمرا عظيما. لو سمعت آية فيها هل، الأصول تقف، مش لازم تقف عليك يعني، يعني إيه تنصت يعني تسمع بإنصات، أكيد في بعدها تكليف، في بعدها أمر صعب. أيوة، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يشوفت وجوه أصحابها عندهم خشوع وعندهم عمل وعندهم تعب في العمل، المتوقع تسمع إيه؟ المتوقع أنهم سيدخلون جنة عالية. إخنا أبونا قال تصلى نارا حامية، يبقى ده أمر صعب ولا لأ؟ يبقى أمر صعب. يبقى الأصول عند السماع أستمع بإنصات وفهم، وما يشتبه علي او ينغلق فهمه احمله الى من عنده فهم اعلى، بقول له انا سمعت الايه ديت مش فاهمها، يقول لك معناها كذا، لكن يقول لك واذا الحشره تقول الحشره ما مع الشيخ، لا ده كلام اسمع بادب، اما هناك سماع بغير ادب، حتى بيعطيه على القارئ قراءته، بيعطيه على القارئ قراءته، يقوم بيقطع خالص ويقول لهم لا لن أقرأ، ومن ثم افهم. قال الجنيد هم لا يطربون بالقرآن لأن القرآن ما فيه إلا أمر ونهي ووعد ووعيد، فهو يقهر. القرآن قاهر، قاهر للقلوب، وربنا قال كده في القرآن سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب، أما قولكم هم لا يطربون بالقصائد، فالقصائد من عمل أيديهم، هو اللي قالها هيطرب بيها ليه؟ لو ان غيره اللي قالها ممكن لكن هم اللي قالوه. وأما قولكم لا يطربون عن الرباعيات، والرباعيات اللي كما ذكرنا فن من فنون الشعر بتقسيمه، ولكن فيه رباعيات الخيام مش عارف رباعيات مين ورباعيات مين، وهذا شأن العشاق اللي هو العاشق يمسك البيت يقطعه كده ويغني بيه يعني يسلي نفسه. قال لأنهم ليسوا بعشاق ولا أهل فجور. يبقى هو هنا دفع عن أصحابه ولا يعني جار الناس واتبع أهواءهم؟ كذلك أنت كنها على هذا السبيل. إن قال لك أحد الناس في صاحب لك ما الفلان دي مش بيه عندك كثير ليه، ترد تقول والله أصلا عنده أشغال، هو عايز يسمع منك كلمة ده ناقص وابن ستين. لا، قل له والله ده هو عنده أشغال وهو مشغول بشغله شوي، لكن هو بيجي. تدفع عن عرض صاحبك من قبيل حسن الظن والتماس العذر. طيب، من حسن الظن أن ترضى لنفسك أن تمتلئ صحيفتك بالحسنات. حسن الظن دي بيملأ الصحيفة حسنات، أما سوء الظن بيملأها نقاط سوداء، ما القلب أصلا صفحة بيضة، فين الخير بتمسحها كده الدنيا بيستمر تلمع تلمع تلمع تلمع، أما فعلة الشر حط نقطة بالحبر، نقطة نقطة نقطة نقطة، بعديها تبقى إيه؟ خلاص قفلت، يصبح القلب من بعدها كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ومن أدب الصحبة ألا تحتجب عن أصحابك. والاحتجاب معناها إيه؟ الامتناع. يعني أنا جاي لك اليوم على البيت وبعدين جيت من غير معات، بلاش بمعات، كنت كده جيت فبوس وبعدين متقلق بصاحبي هنا بروح اقعد معاه شويه لغايه ما كشف الدكتور يجي معاك، خبطت على الباب هو عنده عين سحريه بص كده ما ردش، ضربت الجرس ما ردش، وبعدين قلت خلاص ما حدش هنا يا جماعه، رحت ماشي. هو هنا احتجب عني ولا احتجب؟ انا ماشي في طريق شفته جاي كده هناك، فايه انا تعمدت ان انا امشي في اتجاه كده، قام بص كده باللحظ راح واخد غرزه وداخل سكه ثانيه، لما رآني احتجب ولا احتجب. يبقى الا يحتجب الصاحب عن صاحبه ولا يحجبهم من نفسه، يعني يبقى انسان اليف. وفي الحديث النبوي قال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يألف لا يؤلف، قال المؤمن آلف مألوف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وبعض الشعراء علق على الاحتجاب يقول لك فلان ده قلبه قلب صاحبه، قال لا تتركني بباب الدار مطروحا، فالحر ليس عن الأصحاب يحتجب، هبني أتيت بلا معنى ولا سبب. افرض أنا جيت لك من غير معاد يا سيدي، ألست أنت إلى معروفك السبب؟ وأنا لو مش عارف إنك صاحب جود هجي لك؟ ما دام جاي لك يبقى أنا عارف إنك صاحب جود. افرض ان جيت لك من غير معاد ومن غير ترتيب، لكن انا جاي وانا طمعان انك انت اصلا من الكرام، مش دايما كفايه بس يبقى ده سبب؟ قال لا تتركني بباب الدار مطروحا، فالحر ليس عن الاصحاب يحتجب، هبني اتيت بلا معنى ولا سبب، الست انت الى معروفك السبب، كذلك الصاحب يرغب في زيارة أصحابه، لكن أي زيارة؟ زيارة بالغد. الزيارة بالغد معناها يعني كل فترة يزور، أما الزوار، الزوار ده ممل ولا ما هو ممل؟ واحد طول النهار باستمرار، لا سيبك تشغل شغله ولا تقابل ضيف ولا تقعد مع أهلك، لا لازقة، بسميها لازقة بالبانة، ده لازق، ده صاحب، ده مش صاحب. انت عارف الرضيع لما يكتر مص في صدر امه، امه تعمل فيه بتمل منه، ده وده ابن، افهم شويه، وده ايه؟ وده ابن. كذلك الصاحب ينبغي اذا زار ان يزور غبا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال زر غبا تزدد حبا. لما كده يعني تتعود نفسك كده كل شهرين تلف لفه، حدنك غالي باستمرار، وحنتصن عليك ونعمل لك الغالي كله، لكن لما تبقى لزقه باستمرار اكل اكل صغار يكفيك كده، تمام ماشي الحكايه. حتى وان الكلام ده يعني ليس في الصحبه فقط، لا، العرسان الجدد اللي خاطب واحده، قلنا ان من ادب الصحبه ان يحرص الصاحب على زياره صاحبه، لكن الزياره تحتاج الى ادب، وادب الزياره يعني ان يزور غبا. الغب الاقتصاد في الزياره، الاقتصاد في الزياره، اما الزياره المستمره كل يوم وكل ساعه وكل لحظه يضيع اوقاتك، يعني لا هو تركك تجلس مع أولادك حقهم ولا زوجتك تعطيها حقها، ومنعك من ضيفك ومنعك من عملك، ده مش صح. احنا بنسميه لزقة بالبلد، ده مش صح، ده متعب مرهق، ومن ثم الناس يملوه. لكن لو زار كده كل فترة يقوم يبقى غاليا في النفوس، يبقى غاليا حتى نتصنع له. كذلك الخاطب، الخاطب يا جماعة لما يبقى خاطب العروسة، لما يروح كل يوم بيصبح رخيص السعر عند أصهاره، لكن لما يبدأ تقيل شوية كده بعد ما يروا الفاتحة طن الشهر كامل لا اتصال ولا خلاف، وراح بعد الشهر بزيارة، يقوم تلاقي أهل البيت جميعا في انتظار، الكل من أبوها وأمها وأخوها كله قاعد منتظر، لماذا؟ العريس جاي تاني، كله قاعد بحفاوة والغالي كله يطلع. لكن لما يبقى الواد رايح كل يوم كل يوم كل يوم، يقوم تلاقي ابوها قاعد كل شوية يعمل كده اهو، يعمل كده اهو، عايز معناها ايه؟ يقول يقوم كفاية، يقوم بعدها عندما تزف له الزوجة بيبقى عندهم رخيص السعر ملوش قيمة، وهي بتتجرأ عليه. لكن لما يبقى كده يعني مقتصدا في الزيارة وهو لسه عروس، بيصنع امراته وهو ما يعرفش، بيصنعها الاحترام، هو اللي يمضي الزواج، اللي يمضي الغالب عليه الفشل. ليه؟ لان البنت واخده على الولد على الاخر، على الاخر، خلاص رفع من بينهما الحجاب، مع ازاي ان غاب عن الدار قالوه، ان الشغل يدخل على الفيسبوك، يدخل على الايميل، يدخل على الواتساب، وكلام في كلام في كلام، يقوم لما تروح للبيت بتقول له اسمع انا حافظك وعارفاك، عارف وشك وظهرك، بتقعد تقلب له الى لا. كل هذا الصاحب مع الصاحب والزوج مع الزوجه دائما الاقتصاد في كل شيء هو اعلى شيء، الاقتصاد في الموده حتى اعلى شيء، الاقتصاد في الحب اعلى حب. وهكذا قال النبي في الحديث، قال احبب حبيبك هونا ما، لما تحب واحد يعني ما تطلعلوش اللي في الخرج، انت عارف يعني في الخرج مش تعطيه سرك، مش فيه اشكاليه وبدون الحب، لكن سري لا، ليه؟ يمكن الحب انقطع، يقوم يطلع لي السر. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. لما تحب خلي في صفحه متنيه، لما تكره خلي في صفحه متنيه يمكن نتقابل بعدها ونتعامل وهكذا. فافهم، فالاقتصاد في الزياره اصل في صحبه الاصحاب، واصل كذلك بين الخطاب والازواج.